إذا اشترط الزوجة على زوجها أن يشتري لها تلفزيون أو فيديو، فهل يلبي طلبها في ذلك وهو يريدها؟ هذا من المشاكل التي وقع فيها الناس اليوم من البلاء، وليس له أن يستجيب إلى معصية، ليس له أن يستجيب إلى معصية، واستجابة إلى الفيديو قد يكون فيه أفلام قبيحة، وهكذا تلفاز مسلسلات وأشياء فتمره وتمرها. ينبغي له أن يحرص على ترك هذا الشر وعدم المبالاة في هذا الشر، ولو قدر أنه وافق على ذلك فلا يجب عليه الوفاء، قدر أنه وافق على ذلك فاستجاب حتى يمشي الموضوع فلا بأس أن يترك، لأن الشرط الذي يضر لا يجوز الاستجابة إليه. والحديث كل شرط من الأسئلة هو باطل وإن كان يأثر، وهكذا لو شرط عليه أن يطلق زوجته أم أولاده الأولى هذا شرط أيضا لا يجوز، ولو صبر به لم يزاله تنفيذ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.